العالم النفسي، العالم نفسه هناك عوالم لا نعرفها، لكن نقصد العالم الذي يحيط بنا. انظر الى نظام هذا العالم، سواء الارض التي تعيش فوقها وطبيعتها وما في جوفها وما في على ظاهرها طبيعه التربه، انظر الى السحب الى الهواء الذي الى الافلاك، انظر الى المياه الغامره التي تهني وتهطل من السماء التي تنبع من الارض، انظر الى النباتات، انظر الى الاغذيه المتنوعه الكثيره، وانظر الى الفصول فصول السنه، كل ذلك هذا يسمى نظام كوني او نظام تكويني. هل تجد في هذا النظام شيء لا يتفق مع حاجه الانسان؟ العلماء كلهم الملاحده غير الملاحده يجمعون ويتفقون على ان هذا النظام الكوني الذي من حولنا كله يصب في خدمه الانسان. ومن الذي وضع هذا النظام؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الاله الذي وضع نظامه الكوني خادما لك كما راينا وكما عرفنا، هو ذاتها الذي وضع لك نظامه التشريعي. فاذا تيقنت ان النظام التكويني الذي من حولك جعله الله عز وجل لمصلحتك ولخدمتك، فهل يساورك شك في ان النظام التشريعي الذي هو آت من عند الله ذاته صاحب النظام التكويني، هل يساورك شك في انه ايضا لمصلحتك؟ لا يمكن ان تشك ابدا بشكل من الاشكال. تقول هذا الاله الذي استخدم افلاكه لي واستخدم كل ما في السماء لي، استخدم السفر في ذهابها وايابها، الهواء المياه التراب النباتات على اختلاف تنوعها، المعادن التي في باطن الارض، هذه الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي، نعم، كل ذلك، كل ذلك من الثابت يقينا انه خادم لك بامر من ذلك عز وجل. فاذا جاء هذا الاله الذي اقام هذا النظام التكويني خادما لك ثم قال لك والان لكي تستطيع ان تتعامل مع هذا النظام الكوني تعاملا صحيحا، ولكي تسعد في تعاملك مع هذا النظام الكوني افعل هذا ولا تفعل هذا، كن على حذر من هذا لان هذا يضرك، كل هذا لانه يفيدك، لا تاكل هذا لانه يضرك، تعامل مع اخوانك على هذا الناس لا تتعامل معهم على هذا الناس. لا شك ان هذا الاله انما يريد سعادتك ويريد رعايتك ويريد حمايتك. اذا فانت عندما تجد النظام التكويني كيف وكيف كله لخدمتك ثم تقف على شريعه الاله بان تحسن الظن بهذا الاله الذي شرع وامر. واقرب مثال الى هذا الذي نقول، نضرب مثل التقريب فقط، نعمل من هذه المعاني التي تنتج الات واجهزه لخدمه الانسان ايا كان، سياره، طياره، ادوات منزليه ايا كانت، نعم. هذا المعمل او هذا المصنع لم تجده لك، وتنظر الى هذا الجهاز فتعلم من نظرتك الاولى اليه ان هذا الجهاز انما اخترع من اجلك، اليس كذلك؟ تجد الى جانب هذا الصندوق الذي يضع هذا الجهاز في داخله دفتر، هذا الدفتر الذي يسمى الكتالوج، اليس كذلك؟ عبارة عن ماذا؟ تعليمات. هذا الدفتر او هذا الكتالوج او هذا الكتيب يعرفك اولا على هذا الجهاز، ما هو ولماذا صنع، ثم بعد ذلك يأمرك بمجموع التعليمات تمارسها عند تشغيل هذا الجهاز، ويحذرك من جملة أمور ينبغي أن تبتعد عنها لكي لا يعقب هذا الجهاز أو لكي لا يؤذيك. نعم، طيب أنت في الوقت الذي تعرفت على هذا الجهاز وعلمت يقينا ان هذا المعمل انما انتجه لترفيه الانسان ولخدمته ولرعايته، عندما تقرا التعليمات هل يشاورك شك في ان هذه التعليمات لمصلحتك؟ هل يشاورك شك؟ ابدا، لانك تعلم ان من تتمه الخدمه التي قدمتها هذه الشركه او هذا المعمل في تقديم هذا الجهاز للمجتمعات الانسانيه، تتمه الخدمه اطلاق هذا الجهاز بهذه التعليمات حتى لا تفتر بغير تصور يمكن ان تتلف الجهاز او ان تتلف نفسك. هذه الصوره وهذا المثل هو ذاته الذي نقول الكل جهاز كبير اقامه الله عز وجل ورتب اجزاءه بعضها على بعض لخدمتك يا ايها الانسان، وهذا معنى التسخير المكرر في كتاب الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، يعني جعله يتحرك من اجلك، ثم ان الله عز وجل اتم فضله عليك فارسل نقول كتالوج عن التشريع، لا نقول ذلك تشريع، ارسل لك هذا التشريع يقول لك الان تعرفت على نظام التكوين الذي جعلته مسخرا لك لكي تتعامل مع هذا الكون تعاملا مسعدا مسعفا لا يشقيك لا يسيء اليك، انصحك ان تفعل كذا كذا كذا كذا، ان تتعامل مع الكون على النهج الفلاني، ان تتعامل مع بني جنسك على النهج الفلاني، هنالك اشياء تهفي نفسك اليها لكنها تضرك، وهنالك اشياء ربما لا تهفي نفسك اليها لكن ينبغي ان تمارسها لانها تفيدك. صفحة التعليمات جاءت مقترنة مع هذا النظام الكوني الذي جعله الله خادما لك، هل يمكن ان تشك في رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته؟ لا ابدا، لانك لا تشك في ان هذه الشركة انما قدمت لك هذا الكتيب من خدمتك، لا يمكن الا ان تحسن الظن بها وانت تقرا تعليمات الكتالوج او هذا الكتالوج الصغير، ما الفرق؟ كذلك عند تقرا صفحه التعليمات التي وردت اليك من عند الله عز وجل في كيفيه التعامل مع اخوانك رجالا نساء مع الصغار من اولادك، كيف يتعامل الاولاد مع ابائهم، كيف يتعامل الاخوه مع اخوتهم، كيف يتعامل الدول بعضها مع بعض، كيف تتعامل مع الارض، كيف تتعامل مع المعادن، كيف تتعامل مع الكواكب والافلاك، كيف تتعامل مع الطعام مع النباتات، هذا هو التشريع.

جعل الأفلاك تخدير رجال الشمس والقمر بخدمتي، جعل الأرض خدمتي، دوران الأرض خدمتي، جاذبية الأرض خدمتي، ذوقنا الأرض خدمتي. أحد الشباب قال لي الأرض لا وزن لها. ما معنى وزن الأرض؟ الأرض الجاذبية، الجاذبية هي التي تطور ما يسمى الوزن. إذا تحررت من جاذبية الأرض لم يعد هنالك وزن. هذا معنى الوزن. الوزن أي شيء، حتى عندما نحن نجد بضاعة نحن ذلك قبل ثقلها أو نتيجة هذا نتيجة جاذبية الأرض. نعم، كل ذلك لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. إذا هذا الإله الذي لم يشاء أن أحقق أحلامه هو يربيني، أكيد هذا لخير يطمئن بالا، ومن ثم أعصابه لا تتوتر، صحته لا تتأثر، نظامه المعيشي لا يختلف إطلاقا، ومن ثم فيبقى مقنوعا بعناية الله في صحته تماما، لأنه دائما يحسن الظن بالله مستسلم لأمر الله عز وجل، هو يعمل كما أمر الله عز وجل، ويكافح ويناقض ويشتغل ويرمي أحلاما ويخطط، ثم أيا كانت النتيجة يستيقن أن هذه النتيجة هي الخير. ودائما يعيش مع قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. متشبع بهذا الكلام تماما. بينما الإنسان الذي لم يتشبع بهذه الحقيقة، لم يحسن الظن بالله، دائما ينادر أوامر الله حسب عقله الضيق، حسب رغباته وشهواته. طيب هذا الإنسان عندما يحلم بأمانية متنوعة مختلفة، إن أمانية تتعلق بالتجارة والمال، إن تتعلق بالوظائف، إن تتعلق بالرئاسة، إن تتعلق بعلاقات أيا كانت، ويجب أن أفكاره لم تتحقق، يجب أن أحلامه لم تتحقق، هذا الإنسان أولا أعصابه تسحق، لأنه لم يتمتع بما تمتع به ذلك الإنسان المسلم لله عز وجل، الموقن بأن ما قد قضى الله عز وجل له فيه الخير، لأنه يعلم أن الله هكذا يعامله. هذا الإنسان لا يتمتع بهذا اليقين، أعصابه تضطرب، ينعكس ذلك على جسمه، ينعكس ذلك على صحته، وتجد أن هذا الوضع الذي ينتابه يصبح بؤرة لأمراض. وهذا الواقع أمر مشاهد على الملأ. انظر إلى رجلين، أحدهما كما يقول المعطاء الله عز وجل تشبع بحسن الظن بالله، نعم، والآخر ليس عنده هذا اليقين أبدا. الأول دائما صحته موفورة، نظام حياته قائم على نهج سوي دائما، أعصابه غير مكنودة، ومن ثم فهو يتمتع بكل حدوده المعيشية كلها، بينما الآخر تسحق أعصابه سحقا وسرعان ما يصبح بؤرة للأمراض المختلفة، إن كانت أمراض عصبية، إن كانت أمراض قلبية، أين كانت. وهذا معنى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر انه سواء مؤمنا، من هذا الكلام الذي نقول فليحيينه حياة طيبة. ومن ذهب الى الغرب يلاحظ هذا الكلام الذي اقوله تماما، لا تتعب نفسك وانت تقرا الفقر تقول لماذا حرم الله الميسر، لماذا حرم الله سبحانه وتعالى اختلاف الرجال والنساء ووضع لذلك ضوابط القيود، لماذا؟ نعم، ما أكثر ما تقول لماذا إذا لم تحسن الظن بالله، لأنك لا تعلم إذا حكيم أن تنظر بعين تريد من هنا إلى ذلك الجدار، بينما الله عز وجل يعلم هذا الكون كله هو الذي خلق الكون وخلقت ويعلم ما يصيبك ويعلم ما يضرك. نعم، هذا الإنسان الذي تشبع بهذه الحقيقة مهما رأى من الشدائد يتأمل ويعلم أن هذه الشدائد لو لم تكن لها حكمة ولو لم تكن العاقبة لخير الإنسان لما أرسله الله، يعلم ذلك. يقرأ قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. غير المظلم الذي لا يحسن الظن بالله يسوء أمام هذا الكلام ويدج يقول لماذا؟ نعم أنا لا أعلم من حقي أن أعيش، لماذا الخوف؟ لماذا الجوع؟ لماذا نقص المال؟ لماذا نقص الثمرات؟ لماذا يعني يبعد الحبيب عن حبيبه والقريب من قريبه؟ لماذا يعني؟ أنا أحب أن أعيش حياة مرتعة لا أجد فيها شيء ينافسني، هكذا يقول، يتمرد على الله سبحانه وتعالى. وعندما تأتيه هذه المصائب يضيق ذرعا بها، المصائب ستأتي لكنه يضيق ذرعا بها. المؤمن الموقن الذي يحسن الظن بالله عز وجل بناء على الأدلة التي ذكرناها الآن ولا نعيدها يعلم أن لهذا كل حكمة، وهذه الحكمة تصب في مصلحة الإنسان. أجل أنا أضرب أمثلة تقرب، نحن لا يعني خطأ أن نقول دائما على ينبغي لله أن يبصرنا دائما بأسباب هذه الابتلاءات. يا أخي أنت ملك لله، أنت عبد، حسن الظن انتهى الإشكال، طفل وتنجاوز من الأبوة أنا رحيم وبنيت يقف حياته كلها على إسعاد أولاده، خلاص انتهى الإشكال، يليق عقله ويعلم أنه كل ما يأمره به والده أو ينهاه عنه لمصلحته. إذا أراد هذا الطفل كل ما طلب منه والده شيئا، كل ما أراد والده أن يفعل شيئا في الدار قال بصرني بالسبب في هذا، ما وجه الفائده من هذا الامر؟ الولد غير مهيئ لمعرفه هذا الشيء، ولذلك الولد لا يسأل لانه يعلم الفرق ما بينه وبين ابيه. ولله المثل الاعلى العمر اقل من ما يتعلق بصله ما بين الولد وابيه، ولكن كما ان الطفل سلم الامر لوالديه لما يعلم من تحنانهما ورحمتهما به فكذلك العبد. لكن اذا اردت ان تعلم علمات من الحكم بنفسك، علمات لا اكثر، مثلا لماذا لم يشاء الله عز وجل ان يجعل هذه الحياه مزدانة بالنعيم الصافي عن الشوائب؟ لماذا قضى كما يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس؟ لماذا قضى ما يقول لتبلون في اموالكم وانفسكم؟ لماذا؟ الجواب هذه الحياه التي نعيشها فوق هذه الارض اهي مستودع ام مستقر؟ والله إذا مستقر ينبغي أن يكون كل شيء على غاية ما يكون، إذا كانت مستقرة. لكن هل هذه الحياة مستقرة أم مستودع؟ مستودع. يعني قضى الله عز وجل أن تعيش فوق هذه الأرض ثمرات طالت أو كسرت. ولسيك الذي يقدع إلى الرحيل إلى الحياة الثامنة. تصور لو أن هذه الحياة التي هي مستودع كانت نعيما مقيما رفاهية كاملة لا يوجد خوف من ذلك ولا ساحر يهددك بفقر او بجوع وليست هنالك مصائب من مرض من موت من هذه المصائب التي نعرفها والتي لا داعي الى تعدادها. لو ان حياتك القصيره هذه كانت فارغه من هذه الالام والاوجاع والمصائب كلها اذا لسوف تتعشق الحياه. كلما عشت سنوات اطول كلما ازددت تشبثا بهذه الحياه اليس كذلك؟ واذا جاءك ملك الموت يقول لك لقد حانت ساعه الرحيل كيف ترحل عن هذه الدنيا وانت بكل عواطفك وبكل رغباتك وبكل شهواتك وبكل احلامك وبكل عواطفك متعلق بك؟ الالم الذي سينتابك عندئذ لفراق هذا المحبوب يعني هذه الحياه الم لا يمكن ان يوصف. ولسوف يكون فراقك وخروجك من هذه الحياة أشبه ما يكون بكتلة من الحديث تعلقت بشجرة شوك نعم كثير نعم وجئت أنت فجذبت هذه الكتلة من الحرير وقد كانت متعلقة بهذه الأشواك كلها جذبتها جذبا فتقطع ما تقطع واستخرج ما استخرج. هكذا يكون فراقك لهذه الحياة الدنيا وهذا يتماس مع الحكم الإلهي ويتماس مع رحمة الله ويتماس مع ما قضى الله عز وجل به من أن تكون هذه الحياة في هذه الدنيا مستودعا لا مستقرا. لكن عندما قضى الله سبحانه وتعالى قضاء بالمجرم هذا جعل حياتنا هذه مستودعا لنتعك بنعمه ولنتعك بالعطاء كثيرا لا تنسى في جسمك فيما حولك ويشجعك على العمل ويضع في مجاريفك السرور تنسى وتستغل نعم. فإذا دنا بحيث وجدت الأمراض بدأت تتسرب ووجدت الحياة لم تعد كما كانت تتألق وجدتها تكفهر يمينا وشمالا هذا الوضع الذي تراه أو الذي يلقيك الله عز وجل به شيئا فشيئا من شأنه أن يجعل تعلقك بهذا الحياة يتقلص ويتقلص وحبك لهذه الدنيا يتراجع ثم يتراجع ويأتي اليوم تقول والله هذه الحياة الدنيا ليست مقرا والله ما ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه الحياة الدنيا نعم دارا إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا نعم. فإذا حانت ساعة الرحيل رحل عن هذه الدنيا غير آسف عليها بل أصبح مطمح وغيره الحياة التي هي مؤمن عليها هذه رحمة الله هذه من أجل معاني حكمة رب العالمين وفضل رب العالمين. لكن عندما قال الله عز وجل أن تستقر في الحياة الأخرى التي وعدت بها جعلها خالية من الأسقام والآلام والابتلاءات والمصائب. لماذا؟ لأنك لم تدخل عنها، لأن العلم اليقين. وماذا كان يقول مؤمن آل فرعون؟ يا رب إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لذلك من الحكمة عندما تكون مسافرا وتقطع فتجنح إلى يمين الطريق أو شماله لتستريح في استراحة، من الحكم أن لا تكون هذه الاستراحة محشوة بكل أصناف الملهيات والمنسيات وأسباب المتع، لأنها إن كانت كذلك ستنسيك ما أنت بصدده. عندما تجري تقول الله هذا المكان أفضل مما سأرحل إليه إلى سأبقى هنا. لا طبيعة الاستراحة استراحة، وطبيعة المقام مقام. مقام الذي تقيم فيه ينبغي أن يكون مزودا بأسباب الاستيقاظ. مكان الذي تستريح فيه ينبغي أن يكون مزودا بأسباب الراحة. الدنيا هكذا. من الذي يعلم هذه الحقيقة؟ من عرف الله وعرف صفات الله وعرف هذا النظام التكويني وكيف أن الله عز وجل جعله خاتما للإنسان. فهذا الإنسان إن مرض فإن مرضه لا يمكن أن يبث بين جوانبه شيء من الشقاء، لأن حسن ظنه بالله يخفف من وقع هذا المرض. وهذا ما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أحواله كلها له خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن هو بخير لأن نفسه لتقعقع بين جنبيه. المؤمن هو أن يعاني من النظر يعلم أنه بخير، ويستسلم لحكمة الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الأخوة، حقيقة علمية، لكن من الذي يتيه عنها؟ من لم يعرف الله سبحانه وتعالى، من لم يعرف الله. وأنا كوسيلة إباحتكم رأيت في الغرب نموذجين، نموذج الناس الضالين التائهين الذين لا يعلمون ان لهذا الكون مكون وان لهذا النظام ربا رحيما بالعباد. الشقاء يهلكهم، والامراض اليديه هناك التي تتوضع في افئدتهم واكثر من ان تحصى. واناس دخلوا الاسلام يتيمان، بمجرد ان دخل الاسلام لمن كانوا واحد منهم مبتلى بالمخدرات انعطف من المخدرات، كان مبتلى باسوا ما لا يريد ان اتحدث عنه من الامور التي تضيع وتلهي وتسقي راسا صحى من هذا كله وتذر والى بوجهه يتلألأ بقطع النظر.